والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسنيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في كتاب سير أعلام النبلاء: الزبير بن العوام بن الخويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب، حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، هو أول من سل سيفه في سبيل الله. أبو عبد الله رضي الله عنه أسلم وهو حدث له 16 سنة. اقرأ بعمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وروى الليث عن أبي الأسود عن عروة أنه قال: أسلم الزبير بن 8 سنين، ونفحت نفحة من الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بأعلى مكة، فخرج الزبير وهو غلام ابن 12 أو ابن 12 سنة بيده السيف، فمن رآه عجب وقال الغلام، وقال الغلام معه السيف، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا زبير؟ فأخبره وقال: أتيت أضرب بسيفي من أخذك. وقد ورد أن الزبير كان رجلا طويلا، إذا ركب خطت رجلاه الأرض، وكان خفيف اللحية والعارضين، روى أحاديث يسيرة. حدث عنه بنوه عبد الله ومصعب وعروة وجعفر ومالك بن أوس بن الحدثان والأحنف بن قيس وعبد الله بن عامر بن كريز كريز ومسلم بن جندب جندب وأبو حكيم مولاه آخر، اتفق على حديثين، وانفرد له البخاري بأربعة أحاديث ومسلم بحديث، اتفق له على حديثين وانفرد له البخاري بأربعة أحاديث ومسلم بحديث. أخبرنا المسلم بن محمد وجماعة إذنا قالوا: أنبأنا حنبل قال أنبأنا الحسين قال حدثنا ابن المذهب قال أنبأنا أبو بكر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حاوى أنبأنا محمد بن عبد السلام قال أنبأنا عبد المعز بن محمد قال أنبأنا تميم قال أنبأنا أبو سعد الطبيب قال أنبأنا أبو عمرو الحيري قال أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر، ولفظ أبي يعلى: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن أبيه أنه قال: قال قلت لأبي: ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه فلان وفلان؟ قال: ما فارقته منذ أسلمت، ولكن سمعت منه كلمة، سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لم يقل أبو يعلى متعمدا. أخبرنا أبو سعيد سنقر بن عبد الله الحلبي قال أنبأنا عبد اللطيف بن يوسف قال أنبأنا عبد الحي اليوسفي قال أنبأنا علي بن محمد قال أنبأنا علي بن أحمد المقرئ قال حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا أحمد بن علي بن مسلم قال حدثنا أبو الوليد حاوى حدثنا بشر قال حدثنا عمرو بن حكام قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله عن أبيه قال: قلت لأبي: ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث ابن مسعود؟ قال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكن سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه خالد بن عبد الله الطحان عن بني بشر عن وابرة عن عامر بن عبد الله نحوه، أخرج طريق شعبة البخاري وأبو داود والنسائي والقزويني. ابن ماجه. نعم، أحسن الله إليكم. قال إسحاق بن يحيى عن موسى بن طلحة أنه قال: كان علي والزبير وطلحة وسعد عذار عام واحد، يعني ولدوا في سنة. وقال المدني: كان طلحة والزبير وعلي أترابا، نفس المعنى. وقال يتيم عروة: هاجر الزبير وابن 18 سنة، وكان عمه يعلقه ويدخن عليه وهو يقول: لا أرجع إلى الكفر أبدا. قال عروة: جاء الزبير بسيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: أخبرت أنك أخذت. قال: فكنت صانعا ماذا؟ قال: كنت أضرب به من أخذك. فدعا له ولسيفه. وروى هشام عن أبيه عروة أن الزبير رضي الله عنه كان طويلا تخط رجلاه الأرض، إذا ركب الدابة أشعر، وكانت أمه صفية تضربه ضربا شديدا وهو يتيم، فقيل لها: قتلته أهلكته؟ قالت: إنما أضربه لكي يدب ويجر الجيش ذا الجلب. وقال: وكسر يد غلام ذات يوم، فجيء بالغلام إلى صفية فقيل لها ذلك، فقالت: كيف وجدت وبرا أأقيطا أم تمرا أم مشمعلا صقرا؟ طيب، كيف وجدت وبرا أأقيطا أم تمرا أم مشمعلا صقرا؟ قال ابن إسحاق أسلم على ما بلغني على يد أبي بكر الزبير وعثمان وطلحة وعبد الرحمن وسعد. وعن عمر بن مصعب بن الزبير أنه قال قاتل الزبير مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وله 17. أسد بن موسى قال حدثنا جامع أبو سلمة عن إسماعيل بن أبي خالد عن البهي أنه قال كان يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسان الزبير على فرس على الميمنة والمقداد بن الأسود على فرس على الميسرة. وقال هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء فنزل جبريل على سيناء الزبير. الزبير بن بكر عن عتبة بن مكرم أنه قال حدثنا مصعب بن سلام عن سعد بن طريف عن أبي جعفر الباقر أنه قال كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء فنزلت الملائكة كذلك. وفي يقول عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير جدي بن عمة أحمد ووزيره عند البلاء وفارس الشقراء وغداة بدر كان أول فارس شهد الوغى في اللامة الصفراء. نزلت بسيماه الملائك نصرة بالحوض يوم تألب الأعداء. وهو ممن هاجر إلى الحبشة فيما نقله موسى بن عقبة وابن إسحاق ولم يطول الإقامة بها. أبو معاوية عن هشام عن أبيه أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان أبواك يعني الزبير وأبا بكر من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. لما انصرف المشركون من أحد وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصابه خاف أن يرجعوا فقال من ينتدب لهؤلاء في آثارهم حتى يعلموا أن بنا قوة. فانتدب أبو بكر والزبير في 70 فخرجوا في آثار المشركين فسمعوا بهم فانصرفوا. قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الآية لم يلقوا عدوا. قال البخاري ومسلم جابر عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق من يأتينا بخبر بني قريظة فقال الزبير أنا فذهب على فرس فجاء بخبرهم ثم قال الثانية فقال الزبير أنا فذهب ثم الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. رواه جماعة عن ابن المكدر عنه وروى جماعة عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير أنه رضي الله عنه أنه قال طيب عن هشام عن أبيه عن الزبير هشام عن عروة عن الزبير صح ولا عن عبد الله ابن الزبير هشام بن عروة عن عروة عن عبد الله صلى الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير. أبو معاوية عن هشام بن عروة عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. نعم حديث مسند عبد الله ابن الزبير من مسند عبد الله أحسن الله أبو معاوية عن هشام بن عروة عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن عمتي وحواري من أمتي. يونس بن مكرر عن هشام عن أبيه عن الزبير أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير وابن عمتي. وبإسنادي في المسند إلى أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عاصم عن زيد أنه قال استأذن ابن جرموز على علي وأنا عنده فقال علي بشر قاتل ابن صفية بالنار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير. تابعه شيبان وأحمد بن سلمة. وروى جرير الضبي عن مغيرة عن أم موسى أنها قالت استأذن قاتل الزبير فذكره. وروى يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن اليزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحواري من الرجال الزبير ومن النساء عائشة. ابن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول يا ابن حواري رسول الله فقال ابن عمر إن كنت من آل الزبير وإلا فلا. رواه ثقتان عنه. والحواري الناصر. وقال مصعب بن الزبيري الحواري الخالص من كل شيء. وقال الكلبي الحواري الخليل. هشام بن عروة عن أبي عن ابن الزبير عن أبيه أنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه. أخبرنا ابن أبي عصروه قال أنبأنا أبو روح قال أنبأنا تميم المقرئ قال أنبأنا أبو سعد الأديب قال أنبأنا أبو عمرو الحيري قال أنبأنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا حوثارة بن أشرس قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن من الزبير قال له يا أبا لقد رأيتك تحمل على فرسك الأشقر يوم الخندق. قال يا بني رأيتني قال نعم قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا يجمع لأبيك أبويه يقول ارمي في ذاك أبي وأمي. أحمد في مسنده قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال كان لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه نساء النبي صلى الله عليه وسلم أطم حسان، فكان عمر يرفعني وأرفعه، فإذا رفعني عرفت أبي حين يمر إلى بني قريظة فيقاتلهم. الرياشي قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا ابن أبي الزناد قال ضرب الزبير أن خندق عثمان بن عبد الله بن المغيرة بالسيف على مغفاره فقطعه إلى القابوس، فقالوا ما أجود سيفك؟ فغضب الزبير يريد أن العمل ليده لا للسيف. أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن حسن المديني قال حدثتني أم عروة بنت جعفر عن أختها عائشة عن أبيها عن جدها الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه يوم فتح مكة لواء سعد بن عبادة، فدخل الزبير مكة بلوائي. وعن أسماء رضي الله عنها أنها قالت عندي للزبير ساعدان من ديباج كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما إياه فقاتل فيهما، رواه أحمد في مسنده من طريق ابن أهيعة. علي بن حرب قال حدثنا ابن وهب عن ابن ابي الزناد عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير يلمق حرير محشو بالخز يقاتل فيه. وروى يحيى بن يحيى الغساني عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال قال الزبير ما تخلفت عن غزوه غزاها المسلمون الا ان اقبل فالقى ناسا يعقبون. وعن الثوري انه قال هؤلاء الثلاثه نجده الصحابه حمزه وعلي والزبير. عماد بن سلمة عن علي بن زيد أنه قال أخبرني من رأى الزبير وفي صدره أمثال العيون من الطعن والرمي. معمر عن هشام عن عروة أنه قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه إن كنت لا أدخل أصابعي فيها، ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. قال عروة قال عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم. قال فما فيه؟ قال فلها يوم بدر فاستله فرآها فيه فقال بهن فلول من قراع الكتائب ثم أغمده ورده علي فأقمناه بيننا بثلاثة آلاف فأخذه بعضنا ولو وددت أني كنت أخذته. يحيى بن سعيد الأنصاري عن سؤال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء فتحرك أو على حراء فتحرك فقال اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير. الحديث رواه معاوية بن عبد الرحمن بن زبير عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا وذكر منهم عليا. وقد مر في تراجم الراشدين أن العشرة في الجنة، ومر في ترجمة طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلحة والزبير جاراي في الجنة. أبو جعفر الرازي عن حصي عن عمرو بن ميمون أنه قال قال عمر إنهم يقولون استخلف علينا فإن حدث بي حدث فالعمر في هؤلاء الستة الذين فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض ثم سماهم. أحمد في مسنده قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا علي بن مسلم عن شام عن أبيه عن مروان ولا إخاله متهما علينا قال أصاب عثمان رعاف سنة الرعاف حتى تخلف عن الحج. حتى تخلف عن الحج وأوصى فدخل عليه رجل من قريش فقال استخلف قال وقالوه قال نعم قال من هو فسكت قال ثم دخل عليه آخر رجل آخر فقال له مثل ذلك ورد عليه نحو ذلك قال فقال عثمان قالوا الزبير قالوا نعم قال قال نعم. طب تعمل ايه كده؟ بلف الكوفيه بس الجو ساقع. طيب قالوا الزبير قال نعم قال وما والذي نفسي بيده ان كان لاخيرهم ما علمت واحبهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مروان الغساني عن هشام نحوه. فقال هشام عن ابيه عن عمر انه قال لو عهدت او تركت تركه كان احبهم الي الزبير انه ركن من اركان الدين. ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه قال أوصى إلي إلى الزبير سبعة من الصحابة ابن عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن فكان ينفق على الورثة من ماله ويحفظ أموالهم. ابن وهب قال حدثنا عمرو بن حارث قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن أن الزبير خرج غازيا نحو مصر فكتب إليه أمير مصر إن الأرض قد وقع بها الطاعون فلا تدخلها فقال إنما خرجت للطعن والطاعون فدخلا فلقي طعنة في جبهته فأفرق برأة عوف عن أبي الرجاء العطاردي أنه قال شهدت زبير يوما وأتاه رجل فقال ما شأنكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراكم أخف الناس صلاة قال نبادل الوسواس. الأوزعي قال حدثنا

في مناقب علي بن أبي طالب. قال يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال انصرف زهير يوم الجمل عن علي فلقيه ابنه عبد الله فقال جبنا جبنا، قال قد علم الناس أني لست بجبان، ولكن ذكرني علي شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلفت ألا أقاتله. ثم قال ترك الأمور التي أخشى عواقبها في الله أحسن في الدنيا وفي الدين. وقيل إنه أنشد ولو علمت لو أن علمي نافعي أن الحياة من الممات قريب. فلم ينشب أن قتله ابن جرمز. وروى حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جوان أنه قال قتل طلحة وانهزموا، فأتى الزبير صفوان فلقيه الناعر المجاشعي فقال يا حواري رسول الله أين تذهب؟ تعال فأنت في ذمتي. فسار معه وجاء رجل إلى الأحنف فقال إن الزبير بصفوان، فما تأمر إن جاء إن كان جاء فحمل بين المسلمين، فما تأمر إن كان جاء فحمل بين المسلمين، حتى إذا ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيف أراد أن يلحق ببنيه. قال فسمعها عمير بن جرموز وفضالة بن حابس ورجل يقال له نفيع، فانطلقوا حتى لقوه مقبلا من النعر وهم في طلبه، فأتاه عمير من خلفه وطعنه طعنة ضعيفة، فحمل عليه الزبير فلما استلحمه وظن أنه قاتله قال يا ابن فضالة يا نفيع، قال فحملوا على الزبير حتى قتلوه. أنا من ساعة ما بدأت أقرأ وأنا عمال أفكر هو قتل الزبير إزاي، من ساعة ما كنا في الخلفاء واحد وصاد واحد ما يجيبش مع الزبير خالص. أكيد كما حد الله المستعان كده واضح. طيب عبيد الله بن موسى قال حدثنا فضيل بن ورزوق قال حدثني شقيق بن عقبة عن قرة بن الحارث عن جود بن قتادة عن جود بن قتادة أنه قال كنت مع الزبير يوم الجمل وكانوا يسلمون عليه بالإمرة إلى أن قال فطعنه ابن جرموز ثانيا فأثبته فوقع فودفن بوادي السباع. وجلس علي رضي الله عنه يبكي عليه هو أصحابه. قرة بن حبيب قال حدثنا الفضل بن أبي الحكم عن أبي نضرة أنه قال جاء برأس الزبير إلى علي فقال علي تبوأ يا أعرابي مقعدك من النار، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاتل الزبير في النار. شعبة عن منصور بن عبد الرحمن أنه قال سمعت الشعبي يقول أدركت 500 أو أكثر من الصحابة يقولون علي والزبير وطلحة علي وعثمان وطلحة والزبير في الجنة. قلت لأنهم من العشرة المشهود لهم بالجنة ومن البدريين ومن أهل بيعة الرضوان ومن السابقين الأولين الذين أخبر الله تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه، ولأن الأربعة قتلوا ورزقوا الشهادة فنحن محبون لهم باغضون للأربعة الذين قتلوا الأربعة رحمة الله تعالى. أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير أنه قال لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى إلا عيناه، وكان يكنى أبا ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. الجهد أن نزعتها يعني حربة فلقد قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها فلما قبض أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها ثم قبض أبو بكر فسألها عمر فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها فلما قبض وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. غريب تفرد به البخاري ابن عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير ألا تشد فنشد معك نشد، قال إني إن شددت كذبتم، فقالوا لا نفعل، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين ضربة على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال وكان معه عبد الله بن الزبير هو ابن 10 سنين قلت هذه الوقعة يا الله، فإن عبد الله كان إذ ذاك ابن عياش. قال حدثنا سليمان صدي أطع من البرد أو قال لما ظفر عليهم بالجمل دخل الدار رجع صوت رجع صوت سيدنا هو موجود بس بروح ويجي كده أبو بكر بن عياش. نعم عفوا سيدنا. طيب أبو بكر بن عياش قال حدثنا سليمان عن الحسن أنه قال لما ظفر علي بالجمل دخل الدار والناس معه فقال علي إني لا أعلم قائد فتنة دخل الجنة وأتبعه إلى النار، فقال الأحنف من هو؟ قال الزبير،

قال لا، قال فاقطعوا لي قطعة، قال لك من ها هنا إلى ها هنا، قال فباعه بقضاء دينه، قال وبقي منها 4 أسهم ونصف، فقال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما ب100 ألف، وقال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما ب100 ألف، وقال ابن ربيعة قد أخذت سهما ب100 ألف، فقال معاوية كم بقي؟ قال سهم ونصف، قال قد أخذته ب150 ألفا. قال وباع ابن جعفر نصيبه من معاوية ب600 ألف، فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا، قال لا والله حتى أنادي بالموسم 4 سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضت 4 سنين قسم بينهم، فكان للزبير 4 نسوة، قال فرفع الثلث، فأصاب كل امرأة 1000 ألف و100 ألف، فجميع ماله 50 ألف ألف و100 ألف. للزبير في مسند بقي بن مخلد 38 حديثا، منها في الصحيحين حديثان، وانفرد البخاري ب7 أحاديث. قال هشام عن أبيه أنه قال بلغ حصة عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل زوجة الزبير من ميراثه 80 ألف درهم. وقال الترثيه غادر ابن جرموز بفارس بهمة غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش البنان ولا اليد، ثكلتك أمك إن ظفرت بمثله فيما مضى مما تروح وتغتدي، كم غمرة قد خاضها لم يفنه عنها طرادك يا ابن فقع الفدفدي، والله ربك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. رضي الله عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن بن عوف أخرج له الجماعة. عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد بن الحارث ابن زهرة بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي أبو محمد، أحد العشرة وأحد الستة أهل الشورى. وأحد السابقين البدريين. وأحد عفو شيخ، السابقين البدريين أحد العشرة، نعم، أحد العشرة وأحد الستة أهل الشورى، وأحد السابقين البدريين، القرشي الزهري، وهو أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام، له عدة أحاديث. روى عنه ابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وبنوه إبراهيم وحميد وأبو سلمة وعمر ومصعب بنو عبد الرحمن ومالك بن أوس وطائفة سواهم، له في الصحيحين حديثان، وانفرد له البخاري، يعني اتفق، يعني اتفق عليه، وانفرد له البخاري ب5 أحاديث، ومجموع ما له في مسند بقي 65 حديثا. وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، وقيل عبد الكعبة، عبد الكعبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وحدث عنه أيضا من الصحابة جبير بن مطعم وجابر بن عبد الله والمسور بن مخنمة وعبد الله بن عامر بن ربيعة. وقدم الجارية مع عمر فكان على الميمنة، وكان في نوبة سرغ على الميسرة. أخبرنا محمد بن حازم بن حامد ومحمد بن علي بن فضل قال أنبأنا أبو القاسم بن صصرة، قال أنبأنا أبو القاسم بن البن الأسدي، وأنبأنا محمد بن علي السلمي وأحمد بن عبد الرحمن السوري، قال أنبأنا أبو القاسم الحسن بن هبة الله التغلبي، قال أنبأنا أبو القاسم بن البن ونصر بن أحمد السوسي، قال أنبأنا علي بن محمد بن علي الفقيه، قال أنبأنا أبو منصور محمد وأبو أحمد أبو عبد الله أحمد، قال أنبأنا الحسين بن سهل بن الصباح ببلد في ربيع الآخر سنة 27 و400. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أحمد الإمام، قال حدثنا علي بن حرب الطائي، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول كنت كاتبا لجزء بن معاوية عن الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ونهوهم عن الزمزمة، فقتلنا 3 سواحر وجعلنا نفرق بين الرجل حريمه وحريمته في كتاب الله، وصنع لهم طعاما كثيرا ودعا المجوس وعرض السيف على فخذه وألقى وقر بغل أو بغلين من ورق وأكلوا بغير زمزمة. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. هذا حديث غريب مخرج في صحيح البخاري وسنن أبي داود والنسائي والترمذي من طريق سفيان، فأقع لنا بدلا، ورواه حجاج بن أرطاط عن عمرو مختصرا، وروى منه أخذ الجزية من المجوس يا أبو داود عن الثقة عن يحيى بن حسان عن هشام عن داود بن أبي هند عن قشير بن عمرو عن بجالة بن عبادة عن ابن عباس عن ابن عوف.

قال ابن إسحاق حدثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أنه قال كنا نسير مع عثمان في طريق مكة إذ رأى عبد الرحمن بن عوف إذ رأى عبد إذ رأى عبد الرحمن بن عوف فقال عثمان ما يستطيع أحد أن يعتد على هذا الشيخ فضلا في الهجرتين جميعا. لا ده أخبار. فقال عثمان ما يستطيع أحد أن يعتد على هذا الشيخ فضلا في الهجرتين جميعا. روى نحوه العقدي عن عبد الله بن جعفر عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن مسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال أخبرنا أبو طيب لا خذ خلاص عن مسور بن مخرمة نقطة أو حاجة. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد وجماعة قالوا أنبأنا عبد الله بن عمر قال أنبأنا أبو الوقت قال أنبأنا أبو الحسن الداودي قال أنبأنا أبو محمد بن حموية قال أنبأنا عبد الرحيم بن خزيم الشاشي قال حدثنا عبد بن حميد قال أنبأنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا عمارة بن زهثان عن ثابت عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخى بينه وبين عثمان كذا هذا مفترض أن سعد بن الربيع صح أخى بينه وبين سعد فقال إن ريح يطير فاقتر أيهما شئت قال بل دلني على السوق إلى أن قال فكثر ماله حتى حتى قدمت له 700 راحلة حتى قدمت له 700 راحلة تحمل البر والدقيق والطعام فلما دخلت سمي على أهل المدينة رجع فبلغ عائشة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن لا يدخل الجنة إلا أحبها فلما بلغه قال يا أمة إني أشهدك أنها بأحمالها وأحلاسها في سبيل الله أخرجه أحمد في مسند عن عبد الصمد بن حسان عن عمارة وقال حديث منكر أحمد القل منكر قلت وفي لفظ أحمد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد رأيت عبد الرحمن يدخل الجنة عبوة فقال إن استطعت لأدخلنها قائمة فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله أخبرنا جماعة كتابة عن أبي الفرج بن الجوزي وأجاز لنا ابن علان وغيره قال أنبأنا الكندي قالوا أنبأنا الكندي قال أنبأنا أبو منصور القزاز قال أنبأنا أبو بكر الخطيب قال أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا هذيل بن ميمون عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت خاشفة فقلت ما هذا قيل بلال إلى أن قال فاستبطأت عبد الرحمن بن عوف ثم جاء بعد الإياس فقلت عبد الرحمن فقال بأبي وأمي يا رسول الله ما خلصت إليك حتى ظننت أني لا أنظر إليك أبدا قال وماذا قال من كثرة مالي أحاسب وأوحص إسناده واهن وأما الذي قبله فتفرد به عمارة وفيه لين قال أبو حاتم يكتب حديثه وقال ابن معين صالح وقال ابن عدي عندي لا بأس به قلت لم يحتج به النسائي وبكل حال فحلوني لم يحتج به النسائي وبكل حال فلو تأخر عبد الرحمن عن رفاقه للحساب ودخل الجنة حبوا على سبيل الاستعارة وضرب المثل فإن منزلته في الجنة ليست بدون منزلة علي والزبير رضي الله عن الكل ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة وأنه من أهل بدر الذين قيل لهم اعملوا ما شئتم ومن أهل هذه الآية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه أحمد في المسند قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن محمد عن عمرو بن وهب الثقفي أنه قال كنا مع المغيرة بن شعبة فسئل هل أما النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر فقال نعم فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفي وعمامته وأنه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وأنا معه ركعة من الصبح وقضينا الركعة التي سبقنا ولحميد الطويل نحو عن بكر بن عبد الله عن حمزة بن المغيرة عن أبيه إبراهيم بن مسعد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى عبد الرحمن بن عوف وصلي بالناس فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأومى إليه عن مكانك فصلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة عبد الرحمن وروى الإمام أحمد بن المسند عن هيثم بن خارجة عن رشدين عن عبد الله بن الوليد أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه بنحو هشام عن قتادة عن الحسن عن مغيرة بن شعبة مثل هذا ورواه زرارة بن عوف عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وجاء عن قليل بن دعلج عن الحسن عن المغيرة والحسن مدلس لم يسمع من المغيرة حتى عيسى بن يونس عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن عوف في سرية وعقد له اللواء بيده عثمان ضعيف لكن روى نحوه أبو ضمرة عن نافع عن نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما معمر عن قتادة الذين يلمزون المتطوعين قال تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله 4000 دينار فقال أناس من المنافقين أن عبد الرحمن العظيم الرياء وقال ابن مبارك أنبأنا معمر أخبر

رضي الله عنه أنه قال كان عبد الرحمن بن عوف ممن يفتي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يزيد بن هارون حدثنا أبو المعلى الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الرحمن رضي الله عنه قال لأهل الشورى هل لكم أن أختار لكم وأن فصل عنها منها؟ قال علي نعم أنا أول من رضي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك أمين في أهل السماء أمين في أهل الأرض. أخرجه الشاشي في مسنده وأبو المعلى ضعيف. ذكر مجالد عن الشعبي أن عبد الرحمن بن عوف حج بالمسلمين في سنة 13. جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عن سعيد أن سعد بن أبي وقاص أرسل إلى عبد الرحمن رجل وهو قائم يخطب أن يرفع رأسك إلى أمر الناس أيدعو إلى نفسك، فقال عبد الرحمن ثكلتك أمك، إنه لن يلي هذا الأمر أحد بعد عمر إلا لامه الناس. تبعه أبو ويس عبد الله عن الزهري. ابن سعد قال أنبأنا عبد العزيز الويسي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر عن أبيها المسور رضي الله عنه أنه قال لما ولي عبد الرحمن بن عوف الشورى كان أحب لما ولي عبد الرحمن بن عوف كان أحب الناس إلي أن يليه، فإن ترك فسعد، فلحقني عبد جماعة زهريون بقى كله المسور زهري برضه صح، فلحقني عمرو بن العاص فقال ما ظن خالك عبد الرحمن بالله إن ولى هذا الأمر أحدا وهو يعلم أنه خير منه، فأتيت عبد الرحمن فذكرت ذلك له فقال والله لأن تؤخذ مدية فتوضع في حلقي ثم ينفذ بها أحب إلي من ذلك، إلى الجانب الآخر أحب إلي من ذلك. ابن وهب قال حدثنا ابن رعاة عن يحيى بن سعيد عن أبي عبيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر عن أبيه عن جده أن عثمان اشتكى رعافا فدعا حمران فقال اكتب لعبد الرحمن العهد من بعدي، فكتب له وانطلق حمران إلى عبد الرحمن فقال البشرى، قال وما ذاك؟ قال إن عثمان قد كتب لك العهد من بعده، فقام بين القبر والمنبر فدعا فقال اللهم إن كان من تورية عثمان إياي هذا الأمر فأمتني قبله، فلم يمكث إلا 6 أشهر حتى قبضه الله. يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا أبو الوليد محمد بن عبد العزيز عن رجل عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف ثلث يقرضهم ماله وثلث يقضي دينه ويصل ثلثا. مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أبي المسيب أنه قال كان بين طلحة وابن عوف تباعد، فمرض طلحة فجاء عبد الرحمن يعوده فقال طلحة أنت والله يا أخي خير مني، قال لا تفعل يا أخي، قال بلى والله لأنك لو مرضت ما عدتك. ضمرة بن ربيعة عن سعد بن الحسن أنه قال كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن قال غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه حتى ظنوا أنه قد فاضت نفسه حتى قاموا من عنده وجللوه فأفاق يكبر فكبر أهل البيت ثم قال لهم غشي علي آنفا؟ قالوا نعم، قال صدقتم، انطلق بي في غشيتي رجلان أجد فيهما شدة وفظاظة، فقال انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين، فانطلق بي حتى لقي رجلا فقال أين تذهبان بهذا؟ قال نحاكمه إلى العزيز الأمين، فقال ارجع فإنه من الذين كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم وإنه سيمتع به بنوه إلى ما شاء الله، فعاش بعد ذلك شهرا. رواه الزبيدي وجماعة عن الزهري ورواه سعد بن إبراهيم عن أبيه ابن ريعة عن أبي الأسود عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف أوصى 50,000 دينار في سبيل الله فكان الرجل يعطى منها 1,000 دينار. وعن الزهري أن عبد الرحمن أوصى للبدريين فوجدوا 100 فأعطى كل واحد منهم 400 دينار فكان منهم عثمان فأخذها. وبإسناد آخر عن الزهري أن عبد الرحمن أوصى 1,000 فرس في سبيل الله. قال إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده أنه سمع علي رضي الله عنه يقول يوم مات عبد الرحمن بن عوف اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها الرنق الكدر رنق. قال سعد بن إبراهيم عن أبيه أنه قال رأيت سعدا في جنازة عبد الرحمن بن عوف وبين يدي السرير وهو يقول واجب له. رواه جماعة عن سعد. معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت عبد الرحمن بن عوف قوس ما لكل امرأة من نسائه بعد موته 100,000. وروى هشام عن ابن سيرين أنه قال اقتسمن ثمناهن 300,000 و20,000. وروى نحوه ليث بن أبي سليم مكتوب مسلم غلط عن مجاهد وقد استوفى صاحب تاريق دمشق أخبار عبد الرحمن في 4 كراريس ما سكر يقصد. نعم. ولما هاجر إلى المدينة كان فقيرا لا شيء له، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع عهد النقباء فعرض عليه أن يشاطره نعمته وأن يطلق له أحد زوجتيه، فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق، فذهب فباع واشترى وربح ثم لم ينشب أن صار معه دراهم، فتزوج امرأة على زنة نواة من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى عليه أثرا من صفرة أولم ولو بشاء أولم كلمة واحدة فعل واحد، ثم آل أمره في التجارة إلى ما آل أرخ المدائني والهيثم بن عدي وجماعة وفاته في سنة 32، وقال المدائني ودفن بالبقيع. وقال عقوب بن المغيرة عاش 75 سنة. قال أبو عمر بن عبد البر كان مجدودا في التجارة، خلف 1000 بعير و3000 شاة و100 فرس، وكان أزرع بالجرف على 20 ناضحا. قلت هذا هو الغني الشاكر، وأويس فقير صابر، وأبو ذر أو أبو عبيدة زاهد عفيف. حسين الجعفي عن جعفر بن غرقان هذه الفوائد، أنه قال هذه فوائد الذهبي نوادره في هذا الكتاب القيم. رحمة الله تعالى عليه. قسمت كده تعليقات، منها أقوال الذهبي النوادر، وكلام في الجرح والتعديل والتصحيح والتعديل، وكلام في العقائق، ورده على الفرق والمذاهب. نعم، طبع انت لم يطبع. يطبع ان شاء الله. حسين الجعفي عن جعفر بن برقان انه قال بلغني ان عبد الرحمن بن عوف اعتق 30,000 بيت. بارك الله فيك. فيكم بارك شيخنا، احسن الله اليكم. بارك الله فيكم.